وعد الجنة عن إبليس درب الذل عن دربي ما أركع أنا لموت ودارك تركع لربي ودارك تركع إذا كل شيء انقلب ضدي تعرف من قبل ردي ما ظل يمك مجدي يا موت حسين يا موت حسين إذا قصدك تعيرني قاعد يمك تذلني اقول لك كلمه واسمعني يا موت حسين موت حسين همد لك ايدي قل شلون قبل ما مدها حس تنشل ولك ايدي عزيز هواي نمدها بجيبها مترجل همد لك ايدي قل شلون قبل ما مدها حس تنشل ولك ايدي عزيز هواي نمدها بجيبها مترجل ما تخلص تطمن عمر تخلص دون نبوة ولا بيدك حياتي تصير اموت حسين اموت حسين الجنة عن إبليس درب الذل عن دربي ما أركع أنا لموت ودارك تركع لربي ودارك تركع لربي هامد لك إيدي قل شلون قبل ما مدها حس تنشل ولك إيدي عزيز هواي نمدها بجيبهم تخجل هامد لك إيدي قل شلون قبل ما مدها حس تنشل ولك إيدي عزيز هواي هم تخجل أنا اللي سهرت يغني وياي علمت وذا قصدك تذلني أنت أموت حسين أموت حسين خط رجع ما خليت أفكر مرة واغفر لا تقلهم قلي ميت بيك وانا لقيت لك ميتت منك أمد لك إيدي قل شلون قبل ما مدها حس تنشل ولك إيدي عزيز هواي نمدها بجيبي هم تخجل أمد لك إيدي قل شلون قبل ما مدها حس تنشل ولك إيدي عزيز هواي هم جميهم تغدل حتى الحاجي حورت ولك من يا بشر انت وإذا أنا صديق قلت أموت حسن أموت